السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، إجابة الدعاء. الحقيقة إن إجابة الدعاء أمر يستلزم إن احنا نوضح ملمحين مهمين جدا. الملمح الأول إنه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد استجاب الدعاء فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، كأنه يقول قد أجيبت دعوتكما فاستقيما كما استقمتما قبل الدعاء فكان ذلك سببا في إجابة الدعاء. وأتت هذه الآية من سورة يونس بهذه الكيفية علشان تتيقن تماما أن إجابة الدعاء مشروطة ومتيقنة في نفس الوقت بالاستقامة والتبرؤ من سبيل الذين لا يعلمون. دول شرطين مهمين جدا لإجابة الدعاء، وشرطين مهمين جدا علشان يستمر الانتفاع بهذه الإجابة ما دامت حياة الإنسان في الدنيا وحتى في الآخرة. الشرطين هما الاستقامة والتبرؤ من سبيل الذين لا يعلمون. إيه معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الإقامة على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط المستقيم الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجعل الاستقامة هي الإقامة على هذا الصراط، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يستقيم على هذا الصراط المستقيم إلا بأمور. أولها أنك تعلم ما هو هذا الصراط المستقيم، وبعد كده أن تفهم ماهية هذا الصراط المستقيم، وبعد كده أن تقيم عقلك وقلبك وجوارحك على الإقامة على هذا الصراط المستقيم، أي تتشرب بهذا الصراط وتتشكل بهذا الصراط وتنضبط تمام الانضباط على هذا الصراط المستقيم. ده معنى الاستقامة. ومعنى عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، أي لا يشكل عليك أثناء الاستقامة. خلي بالك الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وسيط جدا. يعني إذا أنت استقمت على الصراط المستقيم، إيه اللي يمنع إنسان مستقيم أو قائم على صراط مستقيم على طريق ما، إيه اللي يمنعه ويصرفه عن هذا الطريق؟ ما يمنعوش إلا أن يظهر له سبل أخرى وطرق أخرى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أردف مسألة الاستقامة بعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، أي وسيظهر لك وأنت مستقيم على الصراط المستقيم فيظهر لك سبلا أخرى وطرقا أخرى، فإياك واتباع هذه السبل أو هذه الطرق. يبقى في تناسب شديد جدا بين مسألة فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وليه سماهم الذين لا يعلمون؟ علشان يضم كل السبل تحت راية واحدة. يعني ما قالش سبيل المجرمين ولا سبيل الجاهلين ولا سبيل المتكبرين ولا سبيل المعاندين، إنما جمعهم كلهم في بوتقة واحدة وهي سبيل الذين لا يعلمون، مصداقا لقول الحق عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فحطهم كلهم علشان ما يبقاش في سبيل برة هذه السبل. يعني لما قال الذين لا يعلمون جمع كل هذه الأنواع مع بعض، ودي الكلمة الوحيدة اللي تجمع كل هذه الأنواع، كلمة الذين لا يعلمون. إجابة الدعاء مشروطة بهذين الشرطين، وكأن الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما، وده أمر للتحقيق، الإجابة يقينية متيقنة إذا توافر هذان الشرطان. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، كما استقمتما وكما تبرأتما من سبيل الذين لا يعلمون من قبل، أي قبل إجابة الدعاء، فكان ذلك سببا في سلامة الدعاء أولا، فصح الدعاء وسلم الدعاء، فكانت الإجابة قرينة لسلامة هذا الدعاء، بسلامة الموقف الذي اتخذه الداعي بالاستقامة وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون. ليه إجابة الدعاء مهمة ابتداء؟ لأنها بتحقق للداعي ما دعا به. طيب الاستمرار بعد كده أهميته إيه؟ اوعى تفهم أن إجابة الدعاء مشروطة بتحقق النفع المجرد الظاهر اللي انت دعيت بيه. يعني الحاجة اللي انت دعيت بيها دي تحققها مش معناه إجابة الدعاء، أو مش هي أكبر نفع من إجابة الدعاء. يعني إذا انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى بنجاح ما فأعطاك هذا النجاح، اوعى تظن وتعتقد ان ده اكبر فايدة في الاجابة دي، انما اكبر فايدة من اجابة الدعاء ان يحقق لك الله عز وجل النفع بهذا النجاح ما حييت طول حياتك والى الممات وفي قبرك ويوم الحساب. هي دي الاجابة الحقيقية بقى، ان ربنا يستجيب لك فيحقق لك النجاح اللي انت اردته بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فيها النفع ليك، ويستمر نفع هذا النجاح في الدنيا حتى الممات، ثم يستمر نفع هذا النجاح في القبر، ثم يستمر أثر هذا النفع إلى يوم الحساب. هو ده النفع الحقيقي من الإجابة. ولذلك ربنا بيقول لهم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طب أنا قد أجبت الدعاء خلاص، يعني أنا أجبت الدعاء، يعني الدعاء اللي انتوا دعيتوا بيه أنا أجبته، فإيه سر الاستقامة بعد الدعاء وبعد إجابة الدعاء؟ السر أن يكتمل هذا النفع المرجو من إجابة الدعاء، عشان ربنا يفهمك أن تمام إجابة الدعاء أن يستمر هذا النفع معك طوال هذه المراحل التي ذكرناها. الحاجة الثانية المهمة في مسألة إجابة الدعاء أن كثير من الناس حينما يستجيب الله عز وجل لهم الإجابة الظاهرة، يحدث لهذا الإنسان حال احنا بنعتبره يعني حال بيصيب كثير من الناس، انه عند ظهور بوادر الإجابة يحصل بعض الاستخفاف عند بعض الناس كده، فينسون ما كانوا عليه من استقامة، ويطغى عليهم الفرح بنعمة الله عز وجل او بكشف ضر وقع بهم، فيغفلوا عن سبل الجهال فيقعوا فيها او تتأثر استقامتهم، واحدة من الاثنين دول. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر باستقيمة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. في أمر هام جدا لازم تاخد بالك منه، إن الاستقامة بعد النعمة والمنة والعطاء فيها دليل على عدم الأمن من مكر الله، وهي أيضا دليل الشكر على نعمة الله، كما أن الاستقامة هي دليل الإيمان، ولا إيمان بغير استقامة. أما الاستقامة بعد المصيبة والابتلاء والمحنة فهي دليل على عدم اليأس من رحمة الله عز وجل، وهي دليل صبر العبد على هذه المحنة. والاستقامة في عموم الحال ابتداء كما قلنا هي دليل الإيمان الصحيح وتمكن وقوع هذا الإيمان في القلب، فلا إيمان بلا استقامة. والعبد الذي يموت على الاستقامة جزاؤه أن تستقيم أحواله في سكرات الموت وفي قبره وفي الحشر ولحظة الحساب. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من المهم إنك تعلم إن من معاني الاستقامة هي وصول الإنسان للحق من أقصر طريق، وتطبيق الإنسان لهذا الحق بأقصر الطرق وأوضحها وأقربها. وفي نفس الوقت ارتباط ده بإجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء هي أيضا أقصر طريق يصل به الإنسان لتحصيل الخير، وهو أقصر طريق يصل به الإنسان لدفع الشرور عن نفسه. فتناسب لذلك، أي كانت الاستقامة بما أنها أقصر طريق للوصول للحق وتطبيق الحق، وكانت إجابة الدعاء هي أقصر طريق للوصول إلى الخير أو دفع الشر، فحصل التناسب بين الاثنين، فحصل ربط بين إجابة الدعاء وبين الاستقامة وعدم اتباع أو التبرؤ من سبيل الذين لا يعلمون. وسبيل الذين لا يعلمون هو أكبر مانع يمنع وصول الخير للإنسان، وأكبر طريق يوصل الإنسان لتمام الشرور سواء في الدنيا أو في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كل ده دعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل ده دعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كل ده دعاء. انظر بقى لقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاشترط الله عز وجل في الدعاء العمل، وكأن العمل، وده معنى الاستقامة والتبرؤ من سبيل الذين لا يعلمون، فكان العمل هو الشرط الأساسي الذي به يستجيب الله عز وجل للدعاء. ولذلك إذا نظرت نظرة بسيطة كده في مجتمعاتنا المسلمة، لما لا يتقبل الله عز وجل ويستجيب لدعاء الملايين من الناس؟ سترى وستجد أن هناك فرق وبون شاسع جدا بين ما ندعو به من كلام وبين ما نقوم به من أعمال مفروض أنها ترضي الله عز وجل وتحقق لنا الاستقامة على أمر الله عز وجل، وتتضمن في ذات نفس الوقت عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.